إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نظرا لبعض الظروف الخاصة فإننا سنتبع في محاضرات نحو 140 تفصيل من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وغالبا حيكون متبادل مع التفصيل يعني أسبوع عن سؤال أو أسبوع في التفصيل إن شاء الله. هذه المرة نشرح تفصيل سورة الإخلاص وإن شاء الله نلغي الموضوع في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكنا كتبنا تقريبا قسما من سورة الإخلاص في إحدى الندوات لكن لأن لا يؤمن أن الإخوة الذين يحضرون معنا في نفس الخميس يكونوا يعني غير موجودين فيها فسنعيد هذا الجزء إن شاء الله تعالى من أول سورة. لما نوى الله سبحانه وتعالى في سورة الكتاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح في ابتدائها باسمه الشريف وسمى السورة به وملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم وختمها باسمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدح أتباعه لأجله افتتح هذه بالصراط الأدب معه في القول والفعل بالعدل بالحبه والفوز بحبه ومدار ذلك معالي الأخلاق. كما ترون في سورة القتال أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام نوى الله سبحانه وتعالى بذكره وصرح باسمه ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله ثم افتتح سورة الحجرات بالاضطراب أن الشرط في أن ينضم الإنسان لمحمد وحزبه عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون متأجلا معه بالقول والفعل كي يعد من حزبه وكي يفوز بقربه. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب وتسمى سورة الحجرات. يقول المهيمن كليتها بدلالة آيتها على سلب الإنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم ولا يحترمه غاية الاحترام وهو من أعظم مقاصد القرآن. فمن لم يعظم رسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظيم ويحترمه غاية الاحترام فإنه لا يستحق أن يعد من بني البشر أو أن ينسب إلى الإنسان العاقل كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية بإجماع المفسرين سورة مدنية بإجماع المفسرين وآيها 18 وقيل هي مدنية إلا آية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستند او لعل من استثنى هذه الايه بالذات من كون السوره المدنيه وذهب الى انها مكيه هذا النداء النداء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. لعل من ذهب هذا المذهب وطبعا هو مذهب غير صحيح يعني لعل قائل هذا المذهب استند الى قول عبد الله عن عنه ما كان يا ايها الذين امنوا نزل بالمدينه وما كان يا ايها الناس نزل بمكة. وفي الحقيقة يعني هذا ليس بمضطرد يعني لابد كان أن عبد الله بن سعود إن صح هذا عنه لابد أنه كان يستثني لذلك فهذا ليس مضطرد ليس مضطرد أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا يطول بالمدينة ولا كل يا أيها الناس كان يعني نزل في مكة. لكن حقيقة الأمر أن السور المكية يغلب عليها نداء يا أيها الناس والمسيح يجب ان يجب فيها النداء يا ايها الناس كما في سوره يونس يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم فقال تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من دوني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا في سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كذلك السور المدنية يغلب عليها يا أيها الذين آمنوا، لأن غالب الخطاب كان متوجها إلى المؤمنين بالفعل في المجتمع المسلمين بالمدينة. يغلب على السور المدنية الخطاب يا أيها الذين آمنوا كما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وسورة البقرة المدنية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخطاب. يا أيها الذين آمنوا بخلوة السلكات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن الحقيقة من الواضح أن السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس. السور المكية يغلب النداء يا أيها الذين آمنوا. لكن لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الناس آمنوا. لكن يوجد سور مدنية مدنية وفيها يا أيها الناس. سور مدنية كآية الحجرات كآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا في البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس. يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا في البقرة. في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وفي أيضا يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم. كذلك سورة الحج سورة يعني مدنية وفيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة سيكون عظيم. يا أيها الناس إن كنتم في غير لكم. ذهب إليه البعض من استثناء هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم إلى آخره. اعتماد على النداء يا أيها الناس في استثناء أن هذه الآية بالذات دون سائر السورة آية مكية هذا يعني قول غير صحيح. انفردت هذه السورة بآداب جليلة أجزم الله سبحانه وتعالى بها عبادة المؤمنين فيما يعاملون به نبي اليهود صلى الله عليه واله وسلم من التوقير والتكذيب. قال بعض العلماء كان في العرب جفاء وسوء ادب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. السوره للامر بمكارم الاخلاق ورعايه الاداب. وقد طلبوا باداب تناسب عليا في ذلك لما كان بنارون اماما عليا عظيما. من اجل ذلك طولوا بأداب تتناسب مع هذا الإمام العالي. وإن انتصر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم، يعني قد يتسامح لبعض هذه الآداب ممن هو دونه في المرتبة وفي الإيمان. لماذا؟ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكأنه قد قيل لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل. الآيات الأخيرة في سورة الفتح وهذا تناسب السور قاسمة الفتح متناسقة قاسمة الفتح فيها بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد مدحهم الله قبل أن يؤمن ونص في الكتب السابقة أثر والثناء عليه بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب معيته عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماة بينهم تراهم بكعا سجدا يلهمون فضلا دون الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه. هذا ثناء الله عليهم قبل نزولهم في التوراه. كذلك قال ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه الى اخر السوره الكريمه. فكان الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراه والانجيل فانها درجه لم ينلها غيركم من الامم فقابلوها قابلوا هذا التشريف وهذا التعظيم بتنزيه اعمالكم عن ان يتوهم في ظواهرها انها صدرت عن عدم اشتراك في الخطاب او سوء قصد في الجواب وصادقوا بين ظواهركم وظواهركم وليكن عملكم ملزئا بسبيل كرامتكم. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف السنة. وقال ابن جرير: أي يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونزول إلى دينه صلى الله عليه وسلم، لا تعجلوا بقضاء الأمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب: فلان يقدم بين يدي جلاله، فلان يقدم بين يدي جلاله، بمعنى يعجل الامر والنهي دونه، يسارع الى الانشاء قبل ان يستاذن او قبل ان يامره به امامه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا، وتقدموا الا متعد حدث مع المفعول، لانه اريد به العموم. لا تقدموا يعني من كل العدل، مثلا يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا ما لا اله الا هو، يكون فعل متعديا الذي حدث يشعر لا تقدموا يعني ايه قولا ولا فعلا، يكون متعديا يكون لا تقول ولا حدث لا تقول ولم يذكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم ليعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم كل ما ذهب. هذه حكمه حذف المفعول اذا قلنا ان الفعل متعدي حدث مفعوله، او انه هو فعل متعدي لكنه نزل منزله اللازم لعدم القصد الى المفعول، كما يقول فلان يعطي ويمنع، انت تريد ان تصفه بانه يعطي ويمنع فقط، ولا تريد ان تلتفت يعطي ماذا او يمنع ماذا. ولذلك هو الفعل اصلا يعطي فعل لازم متعدي، كذلك يمنع متعدد، لكن لما تقول فلان يعطي ويمنع انت تريد فقط ان تثبت له صفه الاعطاء وصفه المنع، ولا تقصد ان تذكر يعطي ماذا ان يمنع ماذا. فكذلك هنا لا تقدموا الفعل متعدد لكنه يؤدي منزله اللازم، لماذا؟ لان لا نقصد بالمفعول تعدد القصد الى المفعول، او ان الفعل لازم، او ان الفعل لازم، لازم يبقى لا تقدمه يكون مضارع قدم، قدم اللازمه، قدم اللازمه تساوي ايه؟ تقدم، تقدم فلان، هذا لازم ام متعدد؟ لازم زي خرج فلان، ذهب فلان، وكذلك تقدم لا تقدمه من ايه؟ من ايه مضارع قدم اللازم وهو يكون بمعنى تقدم، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإن قدم يرد بمعنى تقدم كبين، فإنه متعدد فيكون لازما بمعنى تبين. وفي هذه الجملة تجلى ذلك، في هذه الجملة تجلى ذلك أحدهما في بين اليدين، في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن حقيقته ما بين العضوين، بين يدي فلان يعني ما بين اليدين، فتجوز تتجوز به عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال، فإن بين يدين بين يدي المقصود به الجهتين بين اليمين والشمال قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاليهما. قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فان لم تجد؟ قال: بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فان لم تجد؟ قال رضي الله عنه: اجتهد رايي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه، وان كان الكثير يقول انه جيد، لكن الحقيقه الحديث منكر، الحديث يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام كما حقق ذلك كثير من الائمه. لكن الشاهد هنا بفرض صحته انه اخر رايه ونظر الطب هذا الى ما بعد الكتاب والسنه، ولو قدمه قبل البحث عنه ما لكان من باب التقديم بين هذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام ابن جرير رحمه الله تعالى: لا تقدموا بضم التاء، لا تقدموا بضم التاء، هذه قراءة الأنصار، وهي القراءة التي لا تستدين القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكي عن العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أيضا قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أبدا أن يتعرض أو يضع المتاريخ في طريق السنة أبدا، كما قال سفيان: دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. هذه الآية أصيل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء ابتدائه والابتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: زوروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها بحقه: قل له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء والحزن لرفقة قلبه. قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر كان يصلي الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنا لألكن طواحي، مروا أبا بكر فليصلي بنا، إن كنا لألكن طواحي، مروا أبا بكر فليصلي بنا. طبعا الخطاب هنا ان كنا تصيب الجمع لكن مراد به من عائشة فقط، يعني هو يصيب الجمع لكن المقصود انت، يعني واحد يوسف. والمقصود كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى، المقصود من قوله ان كنا لانتن صواحب يوسف، اي مثلهن في اظهار خلاف ما في الباطل، مثل صواحب يوسف التي تظهرون خلاف ما في الباطل. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى أظهرت أن سبب إرادتها صرفا فيما نزع عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين قراءة لسائره. قالت له: الحق قول له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر أن يقدمها. فأظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة المأمومين القراءة بمثاله. لكن مرادها أمر زائد على ذلك في الحقيقة، أمر زائد على ذلك، وهو ألا يتساءل الناس به. خشية أن لو أن أبا بكر خلق الرسول عليه الصلاة والسلام في الإمامة سوف يتساءل الناس أنه أول واحد حل محل الرسول عليه الصلاة في الصلاة، فخشية أن يتساءل الناس من أليها، فأرادت أن تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زليكة المرأة العزيز، استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمثلهن أرسلت إليهن، ادعت أنها تدعوهن لأجل الإكرام والضيافة. فلما سمعت بمثلهن أرسلت إليهن واعتدت لهن مفاجأة، وآتت كل واحدة منهن في السيرة. ففي الظاهر هي دعت كل لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. فهذا هو وجه الكلام، إظهار خلاف ما يفترض. فعبر بالجمع في قوله إلا كنا، والمراد عائشة فقط. كذلك أيضا صواحب يوسف جمع، لكن المقصود به الجليسة، امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقليد أو في مخالفة الحكم، والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض غرائبه لا تفعل هذا، وتحفظ مما ينفق العاقب، فتنهاه أولا عن عين ما قارحه، ثم تعم وتأمره بما لو امتثل أمرك لم يرتكب تلك الفعلة، وكل ما يضرب في طريقها ويتعلق بكذا بها. إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي تكليف قال الشيء الهرمي حين نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وعموم الآية النهي عن التعبير بالأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية ابتداء الشرع في كل شيء، وربما احتج به كفاءة القياس وهو باطل منه. يعني هذه الآية يحتج بها الظاهرية الذين يكون ينكرون القياس بأصل الأصول الشريعة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يذكر دليلا آخر خلاف الكتاب والسنة. فهذا باطل من هؤلاء القوم. فإن القياس قامت دلالته، يعني ما قامت دلالته فليس في تعليل تقرير بين يديه، لأن القياس لابد أن يعتمد على حكم أصلي من الكتاب ومن السنة. فما ثبتت دلالته وقامت دلالته فهذا ليس في تعليل تقرير بين يديه، وقد قامت دلالات الكتاب والسنة على وجود القول بالقياس في فروع الشرع، فليس هذا تقدما بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة السجدي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا تقدموا، فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. الوجه الأول منها وهو أصحها لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة، بمعنى تقدم كما تقول وجه وتوجه وبين وتبين. ومنه مقدمة الزيت، مقدمة الزيت خلاف ايه؟ خلاف ساقته، خلاف ساقته. مقدمة الجيش الجماعة المتقدمة من الجيش، ومقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. طبعا مقدمة اسم فاعل بمعنى ايه؟ تقدم، اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. والعرب تقول لا تقدم بين هذه الأمر، يعني لا تعجل بالأمر والنهي دونه. ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة لا تقدموا، وأصلها إيه؟ لا تتقدموا بحذف الجزائين. أنا وأصح الوجود لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعدي والمفعول محذوف لإرادة التعبير، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية ولكنه أجري زجرا نادرا، وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها، لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله كقوله فلان يعطي ويمنع. ونظير ذلك السؤال الكريم قوله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت. طبعا يحيي متعدي يحيي الدولة أو تقول المطر وهكذا يحيي، لكن لما كان المقصود في هذه الآية إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول، يعني في قطع النظر عن المفعول، لكن نحن نركز على إثبات أن الله يحيي وإثبات صفة الإحياء وصفة الإماتة مع كون الفعلين متعديين لكنهما أجريا مجرى اللازم، فلم يذكر المفعول بقطع النظر عن ايه؟ عن وقوع الفعل على المفعول هو الذي يحيي ويميت. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلم متعد ام لازم؟ متعد، يعلم الفقه، يعلم التفسير، يعلم الفقه، يعلم بكله مفعول متعدد لكن لما أريد مجرد القول بالمخططين بالعلم وأنهم لا يفتهون مع غير المخططين بالعلم استعمل الفعل المتعدي أو أجل الفعل المتعدي مجرى اللازم. فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يراد وقوع العلم على المفهوم. كذلك لا تمثلون يعني لا تكون من المتفقين بالتقدير بقطع النظر عن وقوع على المفهوم. ثم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اي اذا نطق ونطقتم فلتكن اصواتكم قاصره عن الحد الذي يبلغه صوته الذي يبلغه صوته ليكون عاليا بكلامكم لا ان تغمروا صوته لمرضكم وتبلغوا اصواتكم الى اتباع الحاضرين قبل صوته فان ذلك من سوء الادب بمكان جميل. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فهذا نهي عن ان يرفع ان يكون يعني مجرد صوت احد المؤمنين اعلى من صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وسوف نفصل كما تعالى هذا تفسير سوره لقمان عند قول لقمان بابنه ويعبده وغض من صوته وغض من صوته ان انكر الاصوات الا صوت الحديث. فقضيه الاصوات وتهريج الاصوات وغض الاصوات هذه من الاداب التي تكاد تكون من الدراسه. فقدمنا الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يظهر كل ذي عظيم دوار فخائن في الاسواق ديمه بالليل خمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فقوله عليه الصلاه والسلام سخاء في الاسواق بالسين او القاضيين من الصخر والجبل كما ترون الباء مثلا في الاسواق يرفعون الاقوال هذا مما يريده الله رفع الاقوال بهذه الطريقه المنكره يعني مما يرتب عنه الاسئله فضلا عن بعض الناس تقف بتعمدون عن بعض الكتب ويرفعون الاقوال على بوابات المساجد هذا ايضا مما لا يجوز رفع الاقوال بهذه الطريقه هذا يعني مناسب لهذا في الشرعيه. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني ورغب من قولك ان انكر الاصوات وصوت الحديث فيه يعني ايه تنفيذ سريع تنفيذ سريع جدا لرفع الصوت وان هذا من شكل الحديث. وسمعت من سنوات بعيده ان احد علمائنا يسمى بالموسيقى ووضع العلم المجهول لكن كان ايامها رجل في لبنان اسلم بسبب هذه الايه قال بان هذه الايه لا يمكن ان ينطق بها الا خالق الاقوال اللي هو خبير الاقوال والموسيقى وهذه الاشياء. فقوله ان الاساسات للاقوال مكازا هو المريض الذي ينظر الى الحديث هذه حقيقه علميه في غايه الدقه. وقال لا يمكن ان يخبر بها الا الخالق سبحانه وتعالى. فاسلم بسبب هذه الايه وهي قوله تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحديث. ان هذا الصوت يسموه اصوات المكاز يعني. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفضل ولا غريب ولا فخاض في الأسواق ولا فخاض في الأسواق. أيضا يعني مما يناسب هذا مراعاة موضوع الأداة الصوت في المسجد هذا الأدب يكاد يكون وهذا يراعى لابد من مراعاة الأداة في المسجد بخفض الصوت خفض الصوت في المساجد بعد الصلاة يحصل النقص وتفتيش رجع بعض الناس يصلي أو يقرأ فالإخوة كأنه في بلاده واضح تجد الأصوات مرتفعة ولا أحد على الإطلاق يبالي بأدب هذا المسجد فالمسجد لا يحترمه ولا أدبه ولا بد من خفض الصوت في المسجد احتراما أو مراعاة لحرمة بيت الله عز وجل فضلا عما يحصل بعض الناس فلان عمل سلوكا لا يعجبه تجد يرفع صوته ويتملكه الغضب ويصرخ في المسجد بطريقه لا تليق ابدا مع اداء المسجد. حقيقه هذه الاشياء التي ينبغي الالتفات اليها احيانا الضغط ضغط الجلوكوزات يعني احنا بنستطرد ضغط الميكروبولات في القطب الجنوبي. احيانا الاخوه القائمون على الاغراض المشكورين ولا بيكونوا متخصصين في موضوع ضغط السماعات فلاحظوا الصوت بيكون مرتفع جدا الصوت بيكون عالي جدا والناس اثناء الصلاه يعني انا احيانا بتواجد في بعض المساجد الناس اثرت من اوعى وعيها فيه قليل لان خطر على الاعصاب اعصاب الاذن الصوت العالي هذا بيأثر على حاسه السمع فالانسان يوجد يعني ايه يضبط الانسان يعني لا نهمل من هذا الامر هذا من اهليه المسلمين يعني كل تكون عالي جدا لو السماعات معموله موجهه بطريقه صوت يسبب انطباعا سليما ويوجد ازعاجا سليما او الناس يضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تسجل تاخرات وهذه الاشياء تسوي تعليمات الصلاه هذا ايضا مما يدخل في اهمال الادب مما يعني يصافحه اثناء عمله من الاصوات العليله او الاصوات المريئه. يعني الاخوه المبلغ الثاني رأى في اي مسجد لابد يكون هناك مراعاه يعني ان تكون يعني فعلا يؤدي خدمه جليله في توصيل الخطط او الذكر للناس خاصه في الزحام او صلاه الجمعه او غيره، لكن ان يكون السماعات مرتفعه في الصوت بهذه الطريقه احنا زياده سبب الناس الجهله اللي يريدون ان يعملوا مثلا الافراح ايضا باصوات مؤذيه ويريدون الجيران فضلا عنها معاصي في الاغاني وغير الاشياء ويسهرون الحد حتى الفجر ويجعلون جيرة لهم ولا يفرح الأليلان وما يستطيعون أن يفرحوا إلا بهذه الطريقة الفوضوية والغوغائية. كيف يكون هذا فرحا؟ إن كان لابد من فساد احصره في ذلك كذلك الذي يتطبق على جيرانه في مجالير الشيطان ويرفع قطع كي يسمعهم بعض الناس يحاول أن يواجه هذا بأن يرفع قطع القرآن ويتكلم عن أكثر الأغاني من عملية علاج بطريقة حتى القرآن نفسه. من الذي قال ان الصوت القرآن ينفع بهذه الطريقه بالتحقق في المكان؟ سواء كان في البكر الذي يكون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر ولا بيجمع. الواحد لكن يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الكهف. من قال لا تقرا القران؟ اقرا القران هو افضل جدا كل واحد يقرا لحاله دون ان يفوت على اخيه. لكن التشويش على جميع المصلين بهذه الطريقه اهمال لحقهم في ان يصلوا صلاه القاطعه. رجل يريد ان يتنفل الى ان يخرج الامام يوم الجمعة دعوة يتنفل لا تستوت عليه بالصدر عالي القرآن أو يصلي تحية النبي أو يقرأ سورة الكهف أو يذكر الله أو يدعو لماذا يصدق بفضل أن هذا القرآن؟ من قال ورسول الله لما رأى الناس تظهر بعضهم على بعض أمرهم أن يقتلوا أصواتهم قال ألا كلكم مناد ربه فلا يظهر أحدكم بصوته على أخيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الأصوات يعني مما يحصل قضية كبيرة جدا للناس يعني الحين ساعات مثلا يذهب لبعض مثلا ويلزم كل مره انه اعلان واحده معه صدمه يرى في عينيه او كبيرات الاذن من غير تكاليف من هذا الصوت يكون مؤذيا الى اقصى مدى. كيف تقول من مثل هذا الامر؟ فكيف ممكن الناس تسمع الخطبه وتتكلم كويس جدا لما الصوت يكون يعني هادي وليس في هذا النبره انه الصوت قوي جدا لحد لانه طبعا يعني الشيء اذا زاد عن حده قال بلا نطق يعني الصوت العالي وهذه المعركه في الجماعه اللي هي يعملون بايه؟ بيسموها العنابر يعني في مثلا يعني مصانع الغاز او مصانع الرخام طبعا دول غالبا بيدخلوا حتى في السماء جماعه الرخام دي يعني يقطعون الرخام دول او جماعه اللي في الشارع بيعملوا بالدوزر دول اللي هو بيكسروا يعني السم وهذه الاشياء الصوت الطبيعي ده مع الوقت بيأثر في حتى في السماء الشركات تجيب لهم اجهزه وتعمل لا مش على بالهم وفي الاخر بيفقدنا تدريجيا تموت الايه الاطراف البقريه او العصبيه اللي السمع تموت من الصوت العالي. فيرجو الاخوه يلتفتوا لهذا الامر يغلبوا في اي مسجد طبعا الحمد لله يعني طبعا نرجو ان بس يكون هذا الامر موجود. انا اكثر يقول انا الان صوت المرتفع فبد ان يغلب لاي حد يكون يتاذى. ف موضوع الصوت هذا واداه الصوت الحقيقه موضوع مهم وعندنا عداء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الامر وبسبب عدم الوعي باداب الاسلام ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الاخرين لكننا متخلفون عن الاسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الاداب قبل يعني قرون عديده او مديده جميع يعني هذه الاداب هي في الحقيقه هي نابعه من ديننا ومن سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اي بل تعمدوا في مخاطبته القول الهين القريب من الامن الذي يضاد بالجهر كما تكون مخاطبه المهيب المعظم. وروي عن مجاهد تفسيره بمجاهده اسمه، يعني مجاهد فسر ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد، بل تناديه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافه ان تحبط اعمالكم برفع صوتكم فوق قولكم، وجهلكم له بالقول كجهلكم لبعضكم وانتم لا تشعرون، اي لا تعلمون ولا تدرون بحدوثها. استدلت المعتزله بالايه على ان الكبائر محبطه للاعمال، الكبائر تحبط الاعمال، لأن المذكورة في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها، عمه عمه الأبصار مثل هذه كبيرة محبطة، فكل كبيرة محبطة. ولما كان عند أهل السنة المحبط للأعمال هو الكفر خاصة، عند أهل السنة الذي يحبط الأعمال هو الكفر، يحبط الأعمال جميعا. ومن ثم تأول علماء أهل السنة هذه الآية لأنها للتغيير والتخويف، جعلت بمنزلة الكفر المحبط، أو هي للتعذيب المنافقين القاصدين بالجهل والرفع الاستهانة، فإن فعلهم محبط قطعا، فهي ليست بحق المؤمنين إلا إن كنا إلا للتغليظ والتخويف كوقت المعاصي مثلا بالكفر، أو هي المقصود بها التعذيب للمنافقين الذين يقصدون بالجهل الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله محبط قطعا بأنه يقصد به الاستهانة بمقامه الشريف. وقال الناظر المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق، ومعلوم أن حكم الله الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حكم الله التحذير من أن يقع إيذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا النص المذكور أو المنهي عنه هنا ولا تجهر له بالقول، هناك جهر لا يتناوله هذا النص، هذا النص نهي عن الجهر بالقول، لكن هناك حالات يعني إيه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء، مثل ما كان منه مثلا في حرب أو في مجادلة معارك أو في إرهاب عدوه أو ما أشبه ذلك مما لا يتخير منه تأجل واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين نادي أصحاب الثمرة، نادي أصحاب الثمرة، وكان العباس جهوري الصوت، فنادى بأعلى صوت مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تجهروا له بالقول؟ لا، لحالة جهاد وقتال ومطلوب رفع الصوت من أجل تجميع الجيش الذي تبدل وتفرق. قال له النبي عليه الصلاه والسلام نادى اصحاب الثمره، فنادى باعلى صوته اين اصحاب الثمره، اين اصحاب الثمره، يعني الخير التي بايعوا تحتها. وكان رجلا صديقا يروى ان غاره اتتهم يوما فطاح العباس يا صباحات، فاسقطت الحوامل بشده صوته. وفيه يقول نادرة بن جعفر نذر أبي عروة السماع إلى أسقط أن يختلفن بالغدرين. أبو العباس كان كليا أبو عروة كلية العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، نذر أبي عروة السماع إلى أسقط أن يختلفن بالغدرين، يعني زعمت عروة أن العباس كان ينذر السماع عن الغدر، كان ينذر السماع عن الغرب، فينفتح مرارة السبع في ذلك، يتفجر مرارة السبع في جوده من ايه من شدة قوة صوت العباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا الإمام صلى الله عليه وسلم، طبعا السؤال بقى قبل كده ما قبل حضرتكم الإجابة ولا لا، يعني السؤال كيف لا تفتح مرارة الغرب؟ لا تفكر يعني ذكروا ان العباس او ان ابن عباس سئل فكيف لا تفتح مرارة الغنم؟ قال لانها آلبة صوبة، لان الغنم معاها على طول تتعود، تعودت على طول، اما الصناعة فكانت يحصلونها هي، هم على طول تحددها. يعني رفع الصمت هو من جنس ما يحصل به الإباء، وهذا أمر يسهل به النقل والمتاهة، حتى إن الشيخ لا يتأذى برفع كلمه صوته بين يديه، فكيف بردة النبوة وما تستحقه من الإذلال والإعظام؟ أيضا إيذاء النبي، يعني ما دام رفع الصوت يترتب عليه إيذاء، ثانيا نقول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة، وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا، ولا تقبل توبته، كما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله عز وجل الموفق. يقول العلامة السدي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يعني الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد جديد أثار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليه القعقاع ابن معبد ابن زرارة ابن عبد، وأثار عليه عمر أن يؤمر عليه الأقرع ابن حابس ابن عقار أو ابن عقار، فقال له أبو بكر، قال عمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافه، فارتفعت أصواتهما، فنزل فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية. وهذا ذكره البخاري في صحيحه حتى في بعض الروايات كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أو ذكر عمر أن يهلكا، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادي بعضهم بعضا، وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. أن تحبط أعمالكم أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون أي لا تعلمون بذلك. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى كقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا على قول أن الضمير في وتعزروه وتوقروه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال تعالى: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وقوله هنا: ولا تجعلوا له بالقول أي لا تنادوه باسمه، يعني لا تقول له يا محمد. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، ولا يوجد آية واحدة في القرآن فيها يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المذكر، مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائه، وقل ما يا آدم، وناديناه أي يا إبراهيم، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يا داوود إنا جعلناك خليفة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك، يعني يوجد اسمه لكن ليس في سياق الخطاب، وإنما في سياق آخر كما في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد، وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه. وقد بين تبارك وتعالى أن توفيره واحترامه صلى الله عليه وسلم لرفض القول عنده لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، أي أخلصها لها، وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم. قل تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال بعض العلماء في قوله: ولا تجهروا له بالقول، أي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي: إنه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر الآية يرد عليه الله الآية يرد عليه أن يجب أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا ظاهر الآية يمكن أن يحبط، تدل على أنه يمكن أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، واضح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري. ولله تعالى: لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمات من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخب ورغب وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مذعجا كله لا يليق ولا يليق، وإقرارهم عليه من المنكر. وقد سدد عمر رضي الله عنه النفير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوزعتكما ضربا. ثم يذكر السدي رحمه الله تعالى مسألتين: الأولى يقول اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المذعر بالغضب منه أو تنقيصه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. وقد قال الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: وسخر منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يذكر المسألة الثانية ويقول: وهي من أهم المسائل، يقول اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز صرفها لغيره وبين حقوق خلقه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ليضع كل شيء في موضعه على قول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله سبحانه وتعالى. فالتجاء المضطر الذي أحاط به الكروب ودهمته الدوائر لا يجوز إلا لله وحده، لأنه من خصائص ربوبيته. فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو ابتلاء والابتلاء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. لابد يعني بعض الناس تسول أو تسول لنفسها أن تغالي وتفرط في تعظيم النبي عليه السلام عن طريق الغلو والإفراط إلى حد يوقعه بالشرك، إلى حد يوقعه بالشرك، ويظنون أن حبه للنبي عليه السلام وإرادة تعظيمه تدفع له في ذلك. الرسول عليه السلام من أراد أن يمدحه فليمدحه بالعبودية، لأن سر ارتفاع مقام النبي عليه السلام على العالمين أجمعين ما هو إلا إمعانه في تحقيق العبودية. فالعبودية هي غاية الحب وغاية الذل، فلا ارتفع عند الله الا لانه بلغ غايه الذل لله وغايه الحب لله عز وجل التي لا يصل اليها احد على الاطلاق. وقد قال عليه السلام: من تواضع لله رفعه الله. فهو كان اشد الناس تواضعا لله، وهذا هو سر رفعه النبي عليه السلام. بعض الناس قد يظن لجهلها انه اذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالمديح في غلوه هذا تكفر هذه المحبه، وحتى لو كان هذا مما لا يجوز ان يطلق الا لله. انظر مثلا الى قول المطيري في البرده: يا اكرم القلب ما لي من الوذ به سواك عند حضور الحادث العملي. محمل زينة الدنيا وبهجتها، محمل كاتب الغمات والظلم. هل هذا حق؟ كلا، هذا من خصائص الولي، هذا مما لا ينبغي الا لله عز وجل. والرسول عليه السلام اذا كان يعني لما سمع يعني بعض الناس يخطئ في بعض العبارات يغضب غضبا شديدا كقول الرجل مثلا ما شاء الله وشئت، فرد وقال العنتني لله جدا بل ما شاء الله وحده. فرفض وانكر عليه ذلك، فالرسول لا يرضى بذلك، الرسول يقرا الى الله من هؤلاء الذين يغالون في تعظيمه بالافراد في مدحه صلى الله عليه وسلم. فقد مدح بالعبوديه في اشرف المقامات كما قلنا في مقام الدعوه وفي مقام الافراد وفي مقام التحدي. فلا بد ان نميز بين ما هو حق خالص لله وبين ما هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان المضطر لا يجوز له ان يرجع الا الى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس العوام للاسف يقول مثلا هو ثقيل من جسمه يريد ان ياخذ يقول ايه؟ يا رسول الله الندب يا رسول الله، هذا شرك. تطلب الندب من الرسول عليه السلام، والندب لا يطلب الا من الله عز وجل. ممن كان يطلب رسول الندب؟ كان يطلب من الله. هذا تحقيق التوحيد، وصرفه لغير الله شرك حتى لو كان يعني حتى لو كان هو النبي عليه الصلاه والسلام. كان يترك مع الله لا ملك مقرب ولا نبيون كفا. الله سبحانه وتعالى يقول: أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما يتذكرون. يعني اجابه المضطرين الداعين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبيه كخلق السماوات والارض وانزال السماء وانزال الله وانبات النبات والحج بين البحرين. يعني الايات بالذات ايات سوره الكلام مثلا: ام من يهلك في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ يعني إله مع الله فعل ذلك؟ تعالى الله عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وقال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وللاسف يعني نهج الشوقي نهج البخاري في قصيده نهج البرده. والى به يختمها بقوله: وما للمسلمين ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بين ان لي انتسابا مدحت المالكين فجدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابه سالت الله في ابناء دينه فان تكن الوسيله لي اجابا وما للمسلمين سواك حفظ اذا مصدره مسه ونابا. ترى لو كان النبي عليه الصلاه والسلام يسمع هذا الكلام هل كان يقر هذا الشاعر على هذا الشرك؟ لا يمكن. وما للمسلمين سواك حفظ اذا مصدره مسه ونابا. سبب اسلام عكرمه ابن ابي جهل رضي الله تعالى عنه انه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه ذهب فارا منه الى بلاد الحبشه فركب في البحر متوجها الى الحبشه فجاءتهم ريح عاصفه فقال القوم بعضهم لبعض: انه لا يغني عنكم الا ان تدعوا الله وحده. فقال عكرمه في نفسه: والله ان كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد فإن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللأسف يعني يوجد بعض المتسمين بالإسلام أو ضد الإسلام هم أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين. لأن انطلاق السبائل يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله عز وجل. يعني كما يفعلون عند ظهور الأنبياء ومن يعتقدون فيهم الصالحين. وهذا مع معروف ومجرد يعني ممكن هو أخبار كثيرة تتكلم يعني في هذا ومذكورة أن يحلف بالله كاذبا يمين العموس لا يبالي لكن إذا كنت أو احلف بسيفك أو احلف بالنسوخي أو البدوي أو بالفصعيد أو كذا يتلعثم يتلعثم ويتردد وينطق بالحق ويسأل الحق هذا يعني لا شك أن هذا من تجنيس الجيد لهؤلاء الناس الذين يطلقون خصائص ضرورية لغير ذلك ويقول تبارك وتعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادتي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون بل الذي كان يامر به النبي صلى الله عليه واله وسلم هو لا يامره الله بالامر به فان الله امره في قوله يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يقول الصديقي واعلم أن كل عاقل رأى رجلا متدينا في زعمه مدعيا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه بماذا؟ يمدحه لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء إلى السماء وأمسك به الحدائق لا تنتهي وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين النحوين حاجزا فإن ذلك العاقل لا يشك بأن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله هذا ظالم معتدل متعدل لحدود الله تبارك وتعالى فلا فرق بين إجابة المضطرين وبين كشف السوء عن المكروبين فعلينا معترض معاشر المسلمين ان ننتبه من نومة الجهل وان نعظم ربنا بامتثال امره واجتناب نهيه واخلاص العباده له وتعظيم نفسنا صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والاخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأصحابه ابتداء إليه وقت الكرة يوم بدر في قوله إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم يقول الشافعي اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة وليتأمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربى. فيخلص تقربه بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يصرف شيئا منها لغير الله كائنا ما كان. والظاهر ان ذلك اكمل هيئات العباده يعني كما ان العباده لا تصرف الا الله كذلك هيئات العباده فلا ينبغي للمسلم ان يسلم عليه يعني بعض الناس تذهب الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام فيقف امام القبر ويضع يده اليمنى على اليسرى كما يفعل داخل الصلاه وهذه هيئه من هيئات العباده فهيئه الصلاه داخله في جملتها فينبغي ان تكون خالصه لله كما كان صلى الله عليه وسلم هو واصحابه يخلصون العبادات وهيئتها لله تبارك وتعالى وحده. طبعا العباده نحن نعرف انواع العباده عبادات قلبيه وبدنيه وماليه وقوليه. عبادات قلبيه الحب والرجاء والتوكل والعباده ونحو اليقين وكل هذه الاشياء عبادات قلبيه. هناك عبادات قولية بمثال ذكر حلف أن نذر الكتب لمن يعني قراءة القرآن وهكذا عبادات مالية بالناس كالزكاة والصدقة والنذر والحج ونحو ذلك عبادات مالية كلها بقي عبادات بدنية كالصيام والصلاة والجهاد ونحو ذلك يعني كل هذه العبادات لا ينبغي أن توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يحلف الإنسان إلا بالله فإذا حلف بغير الله فقد وجه العبادة إلى غير مستحقها حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم أي يبالغون في خطبها عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال ابن جرير يعني اصطفاها وأخلصها للتقوى يعني لاتقائه بأداء طاعته واجتناب المعصيه كما يمتحن الذهب بالنار فيخلص سيدها ويبطلوا كفها لهم مغفرة وأجر عظيم أي ثواب جزيل وهو الجنة. وقال الزكاة امتحن ما قلوبهم يعني اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك أي يدعونك من وراء الحجرات يعني خارج الحجرات من وراء الحجرات خارج الحجرات أو يعني من وراء الحجرات يعني خلفها أو قدامها على أن وراء من الوراء والانتظار أي كما استتر عنك فهو وراء كل ما استتر عنك فهو وراء خلفا كان أو قداما إذا لم ترى. يعني لو الأخ الجاز خلف هذا العمود هذا وراء بالنسبة لي لأني لا أرى حتى لو كان أمامي فهذا معنى إيه؟ أن الوراء يعني خلفها أو قدامها لأن المقصود وراء يعني ما توارى واستتر عن النظر سواء كان خلفا أو قداما إذا لم ترى فإذا رأيت لا يكون وراء وقيل هي من الأفضل فهي مسطرة لفظية. إن الذين ينادونك يدعونك من وراء خارج الحجرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك إليهم ولو بترك ما أنت فيه من الأدوار أكثرهم لا يعقلون إذ لا يفعله مستشر فلا يرعون حرمة أنفسهم ولا حرمتك ونسب إلى الأكثر لأن ليس يعني ليس المفروض أن جميعهم فعل ذلك لكن قد يسمع شخص عاقل جماعة من الجهال وفقط له عاقل يسمع جهالا وفقط له يعني يسلك في لظاهرهم فلذلك نسبه إليهم مع أن فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لأن هذا يفهم منه أن فيهم من يعقلون لكن هؤلاء تبعوا جماعة الجهال لو أن فيهم عاقل تبع جماعة الجهال ويعني ويفعله وفقد له فذلك ينسب إلى أكثرهم. وقال القرطبي ثم يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يعني لأن خروجه باستعجالهم ربما يغضبهم فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع قصص للصبر ورعاية الحرمة بدمهم ولأنفسهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أي لما ازداد من معصية الله لذلك كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره. قال ابن كثير قد ذكر أنها نزلت في الأقرع ابن حابس التميمي فيما أورده غير واحد فقد روى الإمام أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع ابن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لزين فقال ذاك الله عز وجل فإن حمدي لزين وإن ذمي لزين يعني أنا الذي إذا مدحت أحدا وأثنيت عليه ذاك ذلك وإذا ذممت أحدا كان ذلك وألحق به العار يعني حمه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل دعواه وانتظاره لنفسه أن قال ذاك الله عز وجل هو الله وحده هو الذي حمده زين وذنبه زين. وروى ابن اسحاق في ذكر سنة 90 وهي المسماة سنة الوجود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة وصار غميته وأسلمت تقيت الوبائعات ضربت إليه وجود العرب من كل وجه فكان منهم وفد غير سبيل فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد فآتى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم. ثم ساق ابن اسحاق نبأه مطولا ثم قال وفيهم نزل من القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والحجرات بضمتين وبفتح الدين الحجرات أو الحجرة أو الحجرة كل آخر إلا جميعا جمعوا حجرة وهي رقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوض عليها فعلة بمعنى مفعولة كالغربة والقبة والظلمة جمع غربة جمعها ظلمة فأصل كلمة الحجرة من الحج حجر المنع وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه قال الزمخشري المراد حجرات نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت كل واحدة منهن حجر منهن حجرة ومناجاتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات فاطبقا جديدا وزعوا عنهم كل واحد ذهب أمام الحجرة في حجرات الرسول عليه السلام وظل ينادي بقوله العاد فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك وأنهم قد أتوا حجرة حجرة فنادوه من ورائها وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها هذه كلها احتمالات ولكنها جمعت إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان حكمه والفعل وإن كان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه جميعا إلا الذين ينادونك من وراء الحجرة قال الزمخشري ورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إكمال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله منها مديرها على النظم المسجل على الصائحين رزق السمع والجهل لما أقدموا عليه أكثرهم لا يعقلون ومنها نظم الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيده مع بعض النساء ومنها المرور على نظمها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم ومنها التعريف باللام دون الاضافه لم يكن في حجرات رسول الله وانما ان الذين ينادونك من وراء الحجرات عن داود بن قيس قال رايت الحجرات كيف كانت حجرات النبي عليه الصلاه والسلام يقول رايت الحجرات من جريد النخل مغثا بالقارب بمسوح الشعر وعن الحسن قال كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه فاتناول سقفها بيدي وقد ادخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بامر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الناس لذلك وقال سعيد بن المسيب يومئذ والله لوجدت انهم تركوها على حالها لينسوا اناس من اهل المدينه ويقدم القادم من اهل الافاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. من هذه الامور ايضا التي تبين يعني تعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الايه انه كف غمهم باستكفائهم واستدكاك عقولهم. بعد ما غمهم بين ان عقولهم يعني رفيعه وقله تفصيل لمواضع التدليس في المخاطبه. تأويلا للقصد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لماذا لم يكن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لأن الله تعالى يوازيه بأن هؤلاء قوم جهلة. هذه تسلية له ومواساة له لتخفيف يعني هذا الأذى وهذا القصد. وإضافة لما تدخله من إيحاء بعد رسل وسوء أذى فهلم جرا. من أول سورة إلى آخر هذه الآية. فتأمل كيف اكتبت بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتهي من الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير حصر ولا تقليد لا تقدموا بين هذا الله ورسوله في أي أمر من الأمور ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقليد من رفع الصوت والجهر كأن الأول إطاق للثاني ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك أثناء الذين تجنبون رفع الصوت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ثم جاء على عقب ذلك مما هو أتم أصم وهجرته أتم من الصياح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته وبعض حرماته من وراء الجدر كما يصاح بأنور الناس قدرا لينبه على فظاعة ما أدروا إليه وجسروا عليه لأن من رفع الله قدره عن أن يظهر له بالقول حتى فطلبوا ذلة المهاجرين والأنصار بأخي الصراط كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحل ما المبلغ. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الآداب ثمر الألباب ومختبة محاسن الآداب كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى أنه قال ما ذهبت بابا على عارض القبر حتى يخرج في وقت كله. قال ابن كثير قال العلماء يكره الرفع والصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم الحية وفي قبره صلى الله عليه وسلم. وقبر مينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في نفس النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فحقرهما رماه بالحقاء ثم نادهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتهما ضربا وقال سليمان بن حرب ضحك إنسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فغاضب حماد وقال إني أرى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي. وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم ولم يقرأ عليه حديث رسول عليه السلام إنكارا لهذا الرجل الذي ضحك أثناء تلاوة الحديث. كيف يحصل أن بعض الجهلة الألف تناقشه ثم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يرفع صوته ويجادل فيستفيد من الأدب يستطيع أن يتمتع ما سمع يقول قال رسول الله لابد أن تتأدب وتسكت إلى أن يتم كلامه. هذا من الأدب عند تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني سبيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أن للقعقاع ابن نعمة وقال عمر أن للأقرع بن حاتم فقال أبو بكر ما أردت إلا بهذه فقال عمر ما أردت إلا فتناريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. وفي رواية فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير كما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يبتسم يعني كان يبالغ في غض الصوت حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتسم كل ماذا تقول ماذا تقول لشدة خفضه صوته عند النبي بعد نزول هذه الآية. وهذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر وقد استشكل ذلك قال ابن عطيه الصحيح عن سبب نزول هذه الايه كلام جفاف الاعراب. قال ابن حجر قلت لا يعرض ذلك هذا الحديث فان الذي يتعلق بقصه الشيخين في تقابلهما هو التامير في التامير الذي تعلق قصه ذكر عمر وايه التامير في اول السوره يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا أصواتكم تمسك عمر منها بخفض الصوت. وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني سبيل والذين يختص بهم وقوله إلا الذين يختص بهم قول الله تعالى إلا الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يكون هؤلاء الأعراب الجفاة وليس طبعا في أبي بكر وعمر. طيب طبعا هذا الاستشكال والجواب عن تعدد سبب النزول طبعا هذا كما قلنا مرارا ان قول العلماء او السلف نزلت الايه في كذا قد يكون المراد به الاستشهاد على ان مثله مما تتناوله الايه ويشمله حكمها لا انه بالفعل سبب لنزولها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا انتهى كلام سيد الإسلام. يقول القرطبي وإن يجاب عما يرويه الكثير من تعدد سبب النزول أحفظه فإنه من المضمون به على غير أهله ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري ولما تمحل ابن حجر بتفسير الآيات بجعل بعضها للسبب وبعضها للآخر في قصة واحدة وبالله التوفيق. نستخدم هذا القصد كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم. حالة الأرض مرة أخرى، هل يمكن أن يكون هناك تطبيقات